السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان حاملة الأمانة، وما زلنا مع سورة النساء، وهذا اللقاء 11 من سورة النساء. يقول سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية العظيمة تبين لنا أخلاق الإسلام، وتبين لنا سماحة الإسلام، وتبين لنا مراعاة شعور الآخرين. وإذا حضر القسمة، إذا جلس بعض قوم يجلسون وحضروا توزيع الميراث وتوزيع التركة على أصحابها، على أصحاب الفروض أو العصبات أو أولي الأرحام، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يجلس رجل فقير أثناء توزيع التركة، أو رجل مسكين، أو رجل من اليتامى، أو إنسان من اليتامى، وهذا اليتيم كان فقيرا، وإذا حضر القسمة، وإذا حضر توزيع القسمة وتوزيع الميراث ورد كل نصيب إلى صاحبه، وإذا حضر القسمة أولو القربى أقاربك غير الوارثين الذين لا يرثون في هذه القسمة، حضر خال لك، حضرت خالة لك أو نحو ذلك. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، إياك ثم إياك أن تحرمهم، لأن النفس تتشوف لما يوزع أمامها ولما يقسم أمامها، فلا تجعل حقدا في القلب عليك، ولا تجعل شيئا في القلب عليك، إنما راعي شعور هؤلاء الذين يرون الأموال. وقد فطر الناس على حب المال، لكن المشكلة أن يقدمون المال على رضا الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ألم يقل جل جلاله: وتحبون المال حبا جما؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: وتحبون الخير؟ وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. تعالوا بنا لنرى هذه الأخلاق العالية حينما يقول سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة، حضر توزيع التركة، أولو القربى أقارب غير وارثين واليتامى والمساكين، إياك ثم إياك أن تغفل عنهم. نعم، ليس لهم حق في التركة، نعم ليس لهم حق في الميراث، لكن ارضي نفوسهم، لا تغرس في نفوسهم حسدا عليك ولا حقدا عليك، فارزقوهم، أي أعطوهم جزءا على حسب ما تيسر، ليس هناك شيء محدد، إنما أعطه ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا ترد به ما عند نفسه. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ألا تذكر حينما قال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك؟ نعم، لعلك تدفعهم إلى الحسد أو إلى شيء أو إلى تصرف معك لا يليق. نعم، فإن الناس يغير بعضهم من بعض، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان يضحك عليهم آنذاك. فلذلك هنا يقول سبحانه: فارزقوهم، أي أعطوهم، فارزقوهم منه، أي أعطوهم من التركة على حسب ما تجود نفسك به، فارزقوهم منه. طيب، إن لم تعطي وقولوا لهم قولا معروفا، إن استطعت أن تتكلم كلمة بمعروف فافعل، راعي شعور الآخرين ولا تجرح الآخرين، هذا هو إسلامنا وهذه أخلاقنا وهذا ديننا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم لقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى على كأنه يركب صلى الله عليه وسلم الخلق، كأن الخلق أصبح مطية له، أصبح مركوبا له يركبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحيث اتجه النبي عليه الصلاة والسلام فإن أفعاله وإن أقواله وإن تصرفاته على خلق وبأخلاق عالية وبأخلاق عظيمة. حينما يقول العظيم في القرآن العظيم عن النبي العظيم عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مالك وغيره قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت وإنما تفيد الحصر عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. فما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليتمم مكارم الأخلاق وأحسن الأخلاق. فتعالوا بنا لنستفيد في هذه الحلقة من هذا الخلق مراعاة شعور الآخرين. جلس قريب لي لا يرث في التركة، جلس يتيم، جلس مسكين، جلس فقير، فآنذاك ينبغي علي أن أراعي وجودهم أثناء التوزيع. ولذا قال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هل تذكرون معي قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر؟ نعم، راعي شعور اليتيم. اليتيم ربما إذا تجبرت عليه، ربما إذا رفضت له شيئا يتذكر أنه لا أب له، وأما من يعيش حوله فإنهم يعيشون بأباء، وأما هو لا يعيش بأب. ولذا فإنه يشعر إن كل الناس عليه وليسوا معه. فلذا رب العالمين يقول لك: فأما اليتيم فلا تقهر. إياك أن تقهره، لا تذل اليتيم، لا تشعره بذلك، لا تشعر اليتيم بيتمه، لا تشعره بهذا. إنما ينبغي عليك أن تشعره بأنك أب له، بأنك أخ له، بأنك رفيق عليه، بأنك رحيم به، لا أنك تمن عليه ولا أنك يعني تعطيه وأنت اليد العليا وهو اليد السفلى، لا تشعره بذلك، راعي مشاعره. ولذا قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل إن لم تعطه فلا تنهر، لا تنهره. ولذا رب العالمين سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم وهو يقرر هذا الأصل، يقرر هذا الخلق، أن نراعي شعور الناس وأن نراعي شعور من حولنا. يقول سبحانه وتعالى: قول معروف، القولة الطيبة، الكلمة الطيبة، قول معروف ومغفرة، يعني وعفو عن ذنب. إذا أساء إليك شخص تجاوز عنه واعفو عنه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم، تعطي الرجل الصدقة ثم تتبعها بالأذى، قد أعطيتك، قد فعلت لك، جرحته، طعنته. الإسلام يحرم هذا. الإسلام لم يأتي لنجرح شعور الآخرين، لنقهر الآخرين، لنكره الآخرين، إنما أتى الإسلام ليسعد البشرية وليسعد الناس وليصلح كل المجتمعات. لذلك تذكر معي مثل هذه المواقف التي تراعي شعور الآخرين. كيف خاطبنا الله في القرآن الكريم؟ لم يخاطبنا رب العالمين سبحانه وتعالى في أي آية من آيات القرآن الكريم بقوله سبحانه: يا أيها العصاه، مع أننا عصاه، مع أننا عصاه، لم يقل رب العالمين في آية من الآيات يا أيها المفرطون، مع أننا فرطنا، مع أننا أهل تفريط، لم يتكلم رب العالمين مع خلقه بهذا. إنما اسمع ماذا يقول الرب سبحانه وتعالى على من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ارتكب المعاصي. يناديه رب العالمين في 90 نداء في القرآن الكريم، ويقول له يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم، مراعاة شعور الآخرين. أصله القرآن الكريم وشرعنا الكريم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل، بارك الله فيك. شيخ علاء، في أخ يصلي بالناس إماما ويشعر بحروف القرآن، بكل حرف يشعر به يجده كأنه شيء كبير جدا جدا، ويشعر بنفسه أنه يعني لا يذكر، ويشعر بكل حرف يقرأه ويمر عليه كأنه ثقيل، ثقل السماوات والأرض، ويشعر وهو في الصلاة أنه يشعر بنفسه. نعم، هذا إحساس طيب والله، جزاك الله خيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، اتفضلي، الله يكرمك. جزاك خير، الله خير يا رب. وإياك الله يبارك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا بسأل عن إني أنا دلوقتي متجوزة بقالي 17 سنة، وجوزي معاه ولدين أمهم متوفية. نعم. فأنا دخلت عليهم، والكبير عنده 5 سنين والصغير عنده 3 سنين، ودلوقتي الحمد لله هم خلصوا كلياتهم. نعم. وربنا رزقني أنا كمان ب3 أولاد، والحمد لله عايشين عيشة مستقرة وجميلة جدا. نعم. يعني فهل كده يعني أنا أساب على تربيتي للأطفال ديت، ولا كده يعني أنا سمحت أن اليتيم هو يتيم الأب بس؟ حاضر. فهل كده يعني أنا مساب عليهم؟ حاضر. ولو سمحت في سؤال كمان، بالنسبة لي أنا يعني جوزي عليه ديون، وأنا الحمد لله حالنا ميسور يعني، بس ما نقدرش نسد الدين ده كله مرة واحدة، فأنا بحاول أوفر من مصروف البيت على قد ما أقدر، أركنه لحد ما يبقى معايا مبلغ وأم ديهوله علشان إيه؟ نسد الدين اللي علينا ده. نعم. فهل كده يبقى حرام؟ حاضر. إن أنا بشيل فلوسي من وراها على أساس نسد الدين؟ حاضر. لأن يعني الفلوس باستمرار اللي بيجي بتصرف، اللي بيجي بتصرف. حاضر. فهل كده حرام عليا مثلا؟ بس أنا معرفاه إن أنا بشيل فلوس، يعني أنا معرفاه بقول له أنا بعين علشان نسد الفلوس اللي علينا، بس ما بقولوش أنا عينت قد إيه إلا لما يبقى مبلغ كويس. حاضر. وألف شكر ومع ألف سلام. الله يبارك فيك، الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ علي. وإياك الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ علي، عندي 3 أسئلة. اتفضل. السؤال الأول، هل يجوز الشغل في البورصة ولا حرام؟ حاضر. والسؤال الثاني، بالنسبة للأخت المسيحية المسلمة، لو هي رفعت النقاب قدامها كده فعليها اسم، ولو توضت برضو قدامها برضو حرام عليها ولا إيه؟ والسؤال الثالث يا شيخ علاء، يعني قبل الفجر وقرآن الفجر كده شغال أخت حلم الدنيا بتقرأ آية الكرسي وعملت تحوط بيها يعني وكده، من هم ضربين الرمل دولا، فده بالنسبة لها يكون إيه؟ جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، ما الحكم في امرأة 3 رضعات، هل تصبح أم لهم من الرضاعة أم لا؟ 3 رضعات فقط. حاضر. والسؤال الثاني أيضا عن الرضاعة، امرأة 7 رضعات، ولكن الطفل في كل رضعة كان لا يمس سوى ثواني معدودة، فهل تصبح أم أيضا لهم من الرضاعة؟ حاضر. وقد أرضعت 7 رضعات، ولكن كل رضعة لا تتجاوز الدقيقة أو 10 ثواني، يعني قليل جدا يعني. حاضر. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وإياك. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، انقطع الاتصال. أرجع للكلام، فيؤصل القرآن الكريم قاعدة مراعاة الشعور. اليهود نودوا في القرآن الكريم، لم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى حين النداء وحين دعوتهم لم يقل لهم رب العالمين يا أيها المجرمون، يا أيها المتسلطون، يا أيها الناقضون العهود أو نحو ذلك. إنما الخطاب القرآني يقول يا بني إسرائيل، يا من تنسبون إلى يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يليق بكم كذا وكذا؟ عليكم أن تفعلوا كذا وكذا. أو ينادي على اليهود والنصارى بقوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تقولوا على الله غير الحق، يا أهل الكتاب. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ويعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نحبب الآخرين في شرعنا وفي أخلاقنا، كيف نحبب الآخرين في نبينا وفي منهجنا. اسمعوا، أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهبت نفسي لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام صعد النظر إلى هذه المرأة ثم ألقى ببصره في الأرض عليه الصلاة والسلام. تخيلوا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرح شعور المرأة ولم يظلم هذه المرأة، والمرأة تقول هذا تريد أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الشرف بانتسابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ راعى شعورها، فماذا صنع؟ أقول لك إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك، الله يكرمك. لو سمحت بس أنا أنسى مكتوب كتابي. نعم. ماشي، بس حضرتك دلوقتي هو لسه متوظف جديد يعني وكده. ماشي، فوالدته كانت نادرة إن هو لو اشتغل لازم نص المرتب اللي هو أول ما يشتغله يعني يطلعه لله. فأنا دلوقتي هو مرتبه قليل. ماشي حضرتك، احنا هندخل الشهر الجاي، ده في كل شهر ولا أول شهر؟ ايه؟ هذا في كل شهر ولا أول شهر؟ لا، قالت له أول، قالت يعني وهي بتصلي الفجر قالت له نادرا علي يا رب إن هو لو اشتغل أول مرتب يقبضه يطلع نصه لله. نعم. فحضرتك أنا مش عارفة دلوقتي يعني هو دلوقتي مرتبه طلع قليل. حاضر. فمش عارفين يعني نتصرف ازاي، معلش. حاضر. وانا هدخل الشهر الجاي فمش عارفين. حاضر. معلش يا شيخ. الله يبارك فيك. وادعي لي يا شيخ الله يبارك لك النبي. ربنا، لا اله الا الله، ربنا يتمم لكم بخير يا رب ويزوج فتيات المسلمين وشباب المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ علاء؟ الحمد لله. ازاي، كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله. يا شيخ ربنا يبارك فيك، والله انا كان لي سؤال عندك يعني. اتفضل. بس هو خارج موضوع الحلقة يعني. اتفضل. صلاة الجنازة، هل يجوز صلاة الجنازة يعني مثلا انا في بلد في ريحي يعني بلد جنبي، صلاة الجنازة تنهي الفجر مثلا، هل يجوز ان انا بعد صلاة الفجر اصلي في البلد اللي في ريحي عليه صلاة الغائب؟ نعم. ولا لابد ان انا انتقل اروح اركب واروح مثلا البلد اللي في ريحي؟ حاضر حاضر. جزاك الله خيرا يعني. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ علاء؟ أيوة نعم مع حضرتك. بس في سؤال، زوجة أخوي. نعم. شو حكم إنها تجلس معنا يعني تجلس مع العائلة مع يعني أنا وإخواني، تجلس معنا مرت أخوي تكون يعني لابس حجابها، لكن يعني لابس إشار يعني ولباس فضفاض للباب يعني. وشو يعني الحكم بالضبط يعني شو أقوال العلماء بشكل عام في هذا الموضوع؟ وكمان يعني إذا كان في، إذا أنا مثلا امتنعت عن أجلس معهم في هذه الجلسة وفي احتمال إنه يصير يعني بيني وبين أخوي يعني يصير بين يعني مشاكل، أخوي يعني يزعل أخوي أو مرت أخوي. حاضر. يعني الله يجزيك خير، احكي لنا شو الحل. حاضر. يوم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي علينا كما ذكرت أن نراعي شعور الآخرين. فلما دخلت هذه المرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالت، وصعد النظر إليها ثم نظر إلى الأرض، لم يجرح النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام لا أنا لا أريدك، هو لا يريدها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل شيئا لا يجرحها فيه، فلما رأى أحد الصحابة سكت، نظر إليها وثم وضع وجهه في الأرض. المرأة ينبغي عليها أن تفهم، لو كان يريدها لقال صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليها ألا تلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأصبح وكيلا لهذه المرأة وبدأ يتكلم مع هذا الرجل كم ستدفع لها، أي كم ستدفع لها مهرا، وانتقل الحديث من زواجه هو بها إلى زواج هذا الصحابي بها. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم شعورها وهي استجابت لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم ولاختيار نبيها صلى الله عليه وسلم لها. فلذا ينبغي ألا نضيع هذا الخلق، ينبغي ألا نضيع مثل هذا التصرف من بيننا. كم تشاجر أقوام وكم تنازع أقوام وكم حقد بعض الناس على بعض بسبب أن فلانا لا يراعي شعوره، لا يراعي شعوري أو أنا لا أراعي شعوره. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك وإياك الله وعنا خيرا. الله يكرمك، جزاك الله خيرا. وأبلغ سلام إلى شيخ جميعا. أنا أمس لسه راجع من مكة والله دعوت لهم جميعا. جزاك الله خيرا. الله يشفي مرضاهم ويبقينا وإياهم في ديننا. أمين يا رب. أمين. في عندي سؤال يا شيخ. اتفضل. كنت أمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعند الغرفة النبوية الشريفة وجدت الناس يستقبلون قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون، فقلت لهم بصوت منخفض يا إخواني يعني استقبلوا القبلة ولا تستقبلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أرفع الصوت، أخشى أن أنا يعني أكون يعني أتكبر خطأ، وكان صوتي منخفض، كان صوتي هذا منخفض، وأرجو بهذه المناسبة أوجه نداء إلى كل عوام المسلمين الذين يستغيثون والذين يتبركون بالقبور، كما رأيت عند يعني موتى البقيع الناس يعني يستغيثون ويتبركون، أرجو أن توجه لهم رسالة وبارك الله جميعا. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ما حكم من تزوج وهو حامل بثلاثة أشهر وبعد ستة أشهر وطأت حملها، ما حكم الشريعة في ذلك؟ يعني عقد العقد وهي حامل. وسلموا عليك وسلموا على الشيخ محمد حسان وبارك الله فيكم. الله يبارك. أنرتم بيوتنا. الله يكرمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حاضر. طيب أرجع للكلام، ينبغي علينا كما ذكرت أن نراعي شعور الآخرين. من ضمن الأشياء التي تبين مراعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشعور الآخرين حينما كان في الحج صلى الله عليه وسلم، فوقعت عينه على كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعلمون أن من محظورات الإحرام أن يحلق الإنسان رأسه، وكان كعب رضي الله تعالى عنه قد ظهر القمل في شعره ويتناثر على وجهه ولا يستطيع أن يحلق رأسه خوفا من أن يضيع إحرامه، خوفا من أن تبطل الحج أو نحو ذلك. فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، ترى ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف تصرف معه وكيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم شعوره. أخبركم بهذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اتفضل. تفيدني في السؤال دوت. أنا أختي يعني كانت شغالة من فترة بعد ما خلصت الشهادة بتاعتها واشتغلت وكده، فصاحبت على مجموعة يعني الله أعلم بيهم يعني، فجروها لطريق وحش لدرجة إن هي سابت البيت من فترة، من حوالي 6 شهور، وانحرفت خالص يا شيخ، وقلعت الحجاب بتاعها، واتصاحبت على ناس نصرانيين ونصروها، وعرفنا دوت مؤخرا يعني. ووالدتي مش مبطلة بكاء ليل ومعمهار، وكلنا يعني مش عارفين نتصرف أي في أي حاجة، وهي مش قادرة، مش عايزة تستجيب لأي حد، فمش عارفين نعمل ايه يا شيخ. أين أبوها؟ بابا رافض بقى خالص، ان هو لو شافها هيقتلها، لان بس هو ما يعرفش موضوع التنصير دوت. فقال انا مش عايزها، انا هتبرى منها، انا مش عايزها دي. حاضر. فانا مش عارفين نتصرف ازاي، وهي راكبه دماغها، وحاولنا، انا حاولت كتير معاها وبالتليفونات وكده، وجات البيت، وبعد كده راضيناها وتعاملنا معها بكل الحسن وكل حاجه، وقلنا لها يعني هنكلمها عن الدين، ونروح معها الديني والازهر والكلام ده كله، ترجعي وتعرفي دينك وشوفي الفرق بين دوت ودوت، واللي انت مقتنعه بيه اعملي ايه. حاضر. وما فيش فايده برضه ده يعني. ساجيبك. حاضر ان شاء الله يا اختي. وتعبانين نفسيا جدا كلنا، ومش عارفين، هو نسالك الدعاء ده يا رب. حاضر. الله يبارك. تشكرين لحضرتك. الله يكرمك. جزاك الله خير. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. لو سمحت الحين بالنسبه اللي حلم بالناس ميته. نعم. متوفية، هذا سؤال لو سمحت. وعن عايز اعرف عن صلاه الاستخاره. نعم. بس يا شيخ شكرا. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم شيماء من سوريا. أهلا وسهلا. في صار طلاق بيني وبين زوجي من قبل 9 سنوات. نعم. قال لي حرفيا يعني انت طالق ما بكفي. لا ما قال لي طالق، قال لي انت ما بكفيك 3 طلقات، بدك 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. نعم. هل هذا طلاق ام يعني كلام تهديد؟ وتركت البيت واخذت اولادي ورجعت الى سوريا، طبعا انا كنت في دولة تانية. نعم. ما حكم الشرع؟ الله يخلينا اياك يا رب. طيب ومن 9 سنوات ماذا صنعتي؟ ما صنعت شيء، بقيت في عند اهلي، قريب من اهلي، وبعث لي المصروف كل شهر بشهره. يعني انت الان لا تعيشين معه؟ لا طبعا، صار لي 9 سنوات. حاضر. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت انا عايزاك بس رجاء هقولولك بس، ويعني بنتي دلوقتي منتقبة في الثانية ثانوي. نعم. المدرسة المديرة بتاعتها مش راضية تدخلها المدرسة. رحنا الوزارة وقلنا يعني نشوف النقاب، هي مش راضية لا تخشي ليه، تقول لها انت مش مكانك هنا، انت مكانك بره. فروحنا الوزارة واتكلمنا وكتبنا شكوى، وبرضه مفيش فايدة. وبنتي النهارده راح المدرسه وشايله النقاب، وبيه بقى لها فتره لابساها هي وواحده زميلتها، فمش راضيه تخليها تخش بالنقاب. وبنتي ماشيه النهارده عشان ما لهاش غياب كتير يعني، فراحت المدرسه النهارده تعبانه جدا جدا ومنهاره عشان خلعت النقاب. ارجوك وجل المدرسه بتاعتها او المديره بتاعتها كلمه، لان البنت ماشيه فعلا تعبانه تعبانه تعبانه مخلعه النقاب، وهي وزرها ايه لما تقلع النقاب غصب عنها يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر. حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أرجع للكلام. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة في الحج وقد تناثر القمل من على وجهه، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه هكذا طيلة الحج، ما شعور كعب رضي الله تعالى عنه في وسط المحرمين، ما شعوره والناس ينظرون إليه وهذا يشمئز منه وهذا يبتعد عنه وهذا كذا؟ إنما النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقع في مثل هذا الحرج. ديننا دين يرفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين لا للتضييق، الدين لليسر وللتوسعة. فماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما هذا يا كعب؟ فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي الأذى ما ترى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك يا كعب على التو واللحظة، يراعي شعوره، احلق رأسك يا كعب، ثم ماذا؟ ثم أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام، أو عليك أن تذبح شاة. وحل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة وأخرجه من هذا الحرج الذي كان فيه. لذا أقول: ديننا أتى ليرفع الحرج، ليراعي مشاعر الآخرين، لا أن يجرح مشاعر الآخرين. متى نتخلق بهذا الخلق؟ أخت من الأخوات تجلس وهي قد رزقها الله سبحانه وتعالى بزوج صالح تقي نقي ولله الحمد، وأخرى هي تعلم يقينا أنها تشتكي من زوجها ومن سوء أخلاقه وسوء المعاملات، فتتعمد أن تحكي عن أخلاق زوجها وطيب زوجها أمام هذه التي تعيش مع زوج سيء الخلق. أين مراعاة شعور الآخرين؟ أختي تزوجت وأخرى لم تتزوج، فتتكلم دائما على الزواج مما يشعل الغيرة في قلب الأخرى. أخت من الأخوات متزوجة تعيش في استقرار، جلست مع أخت أخرى مطلقة أو أخت أرملة أو مع أخت دخلت في سن العنوسة أو نحو ذلك، فدائما تتكلم على الزواج وحلاوة الزواج ونحو هذا، ولا تراعي شعور من حولها. لا، إن الإسلام ينهى عن هذا، إن الإسلام يأمرك يا أختاه أن تراعي شعور الآخرين في كل شيء، ليست في مسألة الزواج فحسب. أعطاك الله سبحانه وتعالى مالا وأخرى فقيرة، فلا تتعمدين مع هذه الفقيرة، جارتك فقيرة وأنت وسع الله سبحانه وتعالى عليك فتدخلين عليها أو هي تدخل عليك، فدون مراعاة لشعورها: أنا أتيت بكذا، وانظري إلى هذا الثوب الذي لو هي جمعت سنة ما استطاعت أن تشتري مثله، فحينما تأتين بمثل ذلك أمامها فإنك لا تراعين الشعور، وهذا غلط، وهذا ينهى عنه الإسلام. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى جمالا وجعلها هي دون ذلك، فلا تتباهين من حين لآخر بجمالك وقبحها بأي شيء في بدنك وبعدم ذلك، وبعدم ذلك فيها، هذه عدم مراعاة لشعور الآخرين. إذا جلست بدأت تمزحين عليها وتستحقرينها، تستحقرين جسدها، تستحقرين مالها، ربما تستحقر تعليمها. أعطاك الله سبحانه وتعالى ورزقك الله سبحانه وتعالى بشهادة جامعية، والأخرى لا تعرف أن تكتب ولا أن تقرأ، أو هي أدنى منك فتنطق بكلمة من الكلمات فتقول مثلا: هذه مثلا تصرف كذا، هذا تصرف كذا، فتقولون: إيش؟ ماذا تقولين؟ أعيدي هذه الكلمة مرة أخرى. لماذا توقعينها في الحرج؟ لماذا تريدين دائما أن تشعريها بالنقص؟ لماذا تريدين دائما أن تعلي على الموجودين وأن تتكبري على الموجودين وأن تكوني أعلى المجلس؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ والله يقول: إن أكرمكم عند الله، لم يقل أغناكم، ولم يقل أعلاكم شهادة، ولم يقل سبحانه وتعالى أقواكم ولا أجملكم، إنما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه وهو يشير إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا، نعم التقوى إن استقرت في القلب نضحت على الأعضاء، نضحت على اللسان فلا ينطق أبدا إلا بالحلال، وهكذا نضحت على العينين فلا تنظر إلا إلى ما أباح الله، وتنضح على اليدين والرجلين فلا يمشي الإنسان إلا في مراضي الله، ولا تمتد اليد إلا على ما أحل الله، وهكذا وهكذا. فأختاه أين أنت؟ أين أنت؟ وأين أنت أخي من مراعاة شعور الآخرين؟ أعطاك الله سبحانه وتعالى صحة ولم يعطي الآخر صحة، لماذا تتباهى دائما بقوتك مع الضعيف؟ لماذا تتباهى دائما بمنصبك مع من هو أدنى منك؟ لماذا تتباهى دائما بعلمك مع من هو جاهل؟ لماذا تتباهى دائما بغناك مع من هو فقير؟ لماذا تتباهى دائما بجمالك مع من هو أدنى من ذلك؟ لذلك أقول لك هناك خلق عظيم من أخلاق الإسلام فقده الكثيرون منا إلا من رحم الله، وهو مراعاة شعور الآخرين. رسول الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يغرس فينا هذا الخلق، فكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعلم التغافل. نعم كيف نتعلم لا أن نكون من المغفلين، لا، إنما نتغافل برضا منا. ولذا يسأل أحد الناس من هو الذكي؟ قال الفطن المتغافل. الفطن المتغافل هو يعلم لكنه لا يريد أن يصرح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة رضي الله تعالى عنها ما قال كما في سورة التحريم، وأخبرها ألا تخبر أحدا بهذا الخبر من فرحتها. أخبرت أم المؤمنين عائشة بالخبر، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بكل ما قالته حفصة، فكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يخبر حفصة بكل كلمة قالتها لأم المؤمنين عائشة، إنما عرف بعضه وأعرض عن بعض مراعاة للشعور. وإذ أصر النبي، يعني سر، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال لها هذا سر، لكنها من فرحتها البشرية فعلت هذا. والصحابيات وزوجات النبي ليسوا معصومات، لكنهن أفضل نساء العالمين مع مريم وآسية رضي الله تعالى عنهم. فهنا يقول الله سبحانه وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، أي هي نبأت به عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أظهره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره ماذا صنعت حفصة، وأظهره الله عليه ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أخبر عن البعض ولم يخبر عن البعض الآخر مراعاة للشعور. عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. قالت نبأني العليم الخبير. فيغرس النبي صلى الله عليه وسلم فينا مراعاة الآخرين ومراعاة شعورهم. كان معاذ رضي الله تعالى عنه يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي صلى العشاء بأصحابه بصورة البقرة كاملة. وكان معاذ إذا صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينطلق إلى قومه ليصلي بهم، وكان يقلد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصورة البقرة كاملة في صلاة العشاء انطلق إلى قومه وصلى بهم صلاة العشاء واستفتح بصورة البقرة يريد أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقف رجل خلف النبي خلف معاذ رضي الله تعالى عنه، ووجد أن معاذا سيطيل في صلاته، وكان وراءه بعض الأمور، فنوى المفارقة وأكمل صلاته ثم انصرف فلما انصرف وأكمل معاذ رضي الله تعالى عنه الصلاة قيل له إن فلانا خرج من الصف وفعل كذا وكذا، فقال معاذ رضي الله تعالى عنه إنه منافق من المنافقين. قال هذه العبارة يظن ذلك، اعتقد ذلك حينما لم يتحمل الصلاة وخرج من الصلاة ظن هذا. والله يقول عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه إنه منافق، فعلم الرجل بالكلمة فانطلق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم شعور هذا الرجل الذي كان وراءه بعض الأمور ونوى المفارقة وأكمل صلاته، وكيف تصرف مع معاذ؟ نادى النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وهو يقول أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أي أتريد يا معاذ أن تفتن الناس في دينهم؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف، صلي بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فراعى شعور هذا الرجل الذي اتهم بالنفاق وانتهت المسألة على ذلك. إخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نراعي شعور الآخرين في كل معاملة في كل قولة. كيف نتصرف؟ ربما فهم الكلمة على غير مقصدي رسول الله، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما كان معتكفا في المسجد وأراد أن يوصل زوجته صفية ورأى صحابيان يقفان في مكان ما، انطلق صلى الله عليه وسلم إليهما وقال إنها صفية، فربما نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى امرأة مع الرسول فضحك الشيطان عليهما، ولو شك في رسول الله لكانت المسألة خطيرة فإنها فيها كفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. لا يشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينهما على الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم إنها صفية، فقال له أو فيك يشك يا رسول الله؟ راعى النبي عليه الصلاة والسلام شعورهم البشرية وقال لهم صلى الله عليه وسلم مثل هذا حتى لا يفتح عليهم بابا من الأبواب الشيطانية. وأيضا من ضمن الأشياء قال الله سبحانه وتعالى لاحظوا مراعاة شعور الآخرين، إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ما هي النجوى؟ هناك ثلاث كلمات في القرآن الكريم، كلمة المناداة وكلمة المناجاة وكلمة السر. أما المناداة فهي للبعيد، وأما المناجاة فهو الكلام مع القريب، وأما السر فهو بينك وبين شخص آخر. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما النجوى من الشيطان، كان المؤمنون يجلسون في بعض الأماكن في المدينة وآنذاك يأتي بعض المنافقين فيجتمعون ويحلقون حلقة ويتكلمون بكلام، فهذا الذي يفعلونه الشيطان يجعلهم يفعلون هذا، فيظن المؤمن أنهم يتكلمون عليه وأنهم يتغامزون عليه، فيقول الله سبحانه إنما النجوى هذا التناجي الذي ربما يدخل على الآخر بأنك تتكلم عليه بأنك تقع فيه بأنك تتغامز عليه، إنما النجوى من الشيطان، الشيطان هو الذي يدعو إليها، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليعود هذا على الذين آمنوا بالحزن، ليحزن الذين آمنوا. وما يعني هذا الشيطان وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. تأملوا تأملوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم فينا مراعاة شعور الآخرين، فإن ذلك يحزنه. بل تأملوا في حديثي أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما مر على بلال وعلى عمار، وحينما مر أبو سفيان عليهم فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. ثم أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهم: أتقولون هذا لسيد من سادات قريش؟ فلم يتكلموا ولم يردوا على أبي بكر رضي الله عنه. وانطلق أبو بكر يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، ما قال إلا هذه العبارة: فيا ترى ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، والله لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك جل وعلا. نعم، راعي شعور إخوانك يا أبا بكر. وهذا من؟ هذا أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى التو واللحظة ينطلق، نعم ينطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى بلال وعمار ويقول لهم، وصهيب، ويقول لهم: أحزنتم مني يا إخواني؟ أغضبتم مني يا إخواني؟ فيقولون له: رحمك الله يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، رحمك الله يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. نعم، ينبغي أن نراعي شعور الآخرين، ينبغي أن نتعامل بمثل هذا الخلق الذي علمنا الإسلام. إن أردت أن تتكلم وأن تنصح لا تصرح، لا تصرح، إنما لمح. أنت صاحب تصحيح ولست صاحب تجريح. أنت تريد أن تصحح ولا تريد أن تجرح. أنت تريد أن تبني لا تريد أن تهدم. أنت تريد أن تصلح ولا تريد أن تفسد. فإياك ثم إياك أن تتمثل بأنك غاضب أن الشريعة حدثت فيها كذا وكذا وتبدأ ولا تراعي شعور الآخرين. حتى وإن كانت هناك طفل ينبغي عليك أن تراعي الشعور. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام راعى شعور الصغار. كان في مجلس صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس بجواره وكان صغيرا رضي الله تعالى عنه، ويجلس كبار الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوزع هذا على أصحابه، فبدأ يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس لأنه يجلس على يمينه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شيء، فقال يا ابن عباس، أتأذن لي أن أسقي الكبار أولا؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا أؤثر بفضلك أحدا علي يا رسول الله، يعني أنا الذي أشرب أولا. فشربه النبي صلى الله عليه وسلم أولا. كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر هذا الصغير آنذاك؟ ابن عباس أي صغير في السن، الأعراب الذي بال في المسجد، وتعلمون كيف تصرف معه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بال في المسجد. قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. حتى إذا انتهى قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم أتى به وقال: هذا بيت الله، لم يبنى لهذا، إنما هو لصغار. حتى قال الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فنبي الله صلى الله عليه وسلم راعى شعوره وقال له: قد حجرت واسعا أي ضيقت واسعا. وهكذا إخواني وأخواتي، إن الأمور كثيرة وإن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذا ينبغي علينا أن نراعي شعور الآخرين، أن نراعي شعور الآخرين. هل تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية التشريع، في بداية تشريع الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يأذن بالكلام، يعني في يجوز وأنا واقف في الصلاة أن أكلم من بجواري. نعم، كان هذا مشروعا في بداية تشريع الصلاة. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن في الصلاة لشغلة، الإنسان ينبغي أن يكون منشغلا بما يقوله في الصلاة. وكان معاوية ابن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم كان لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الكلام. فلما دخل إلى الصلاة، في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، عطس رجل فحمد الله، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: يرحمك الله. هو يظن أن الكلام مباح في الصلاة وما زال مباحا، فقال له: يرحمك الله. الصحابة علموا أن النهي قد أتى وينبغي عليهم أن لا يتكلموا في الصلاة، فبدأ بعضهم يحد النظر وهو في الصلاة لكي يسكت معاوية، وهو ينظر إليهم لا يلتفت ببدنه إنما ينظر إليهم ويقول وافك لأمياه، يعني تفقدني أمي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ كل هذا وهو في الصلاة. فبدأوا يضربون على أفخاذهم. قال معاوية رضي الله عنه فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته نادى علي ثم قال معاوية والذي نفسي بيده ما رأيت مثله معلما قط، ما قهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. هكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم الموقف، وهكذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم شعور الآخرين. فينبغي أن نراعي شعور الناس ونحن نخاطبهم ونحن ننادي عليهم، نراعي شعورهم ونحن نتكلم يا فلان يا فلان، احترم الناس ولا تنتقص الناس، احترم الناس ولا تنتقص الناس. إذا نظرنا إليهم علينا أن نراعي شعورهم ولا ننظر إليهم نظرة استحقار. إذا تعاملنا معهم وتصرفنا معهم ينبغي علينا أن نراعي شعورهم، كما أصل ذلك فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. أنا لا أستطيع أن أرد عليك فتشتمني وتسبني على أنني لا أستطيع أن أرد عليك، راعي شعوري، لماذا تغر قلبي؟ لماذا تغرس بغضك بداخل قلبي؟ لماذا تغرس الحقد عليك والغل عليك بداخل قلبي؟ لماذا لا تكسب قلبي؟ لماذا لا تتصرف التصرف الحسن الذي كان يفعله الرسول صلوات الله وتسليماته عليه؟ نعم إن سلفنا الصالح تعلموا من ذلك، فكان الواحد منهم يراعي شعور الآخرين. أتذكر الآن، نعم أتذكر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو يركب على بعير، ويأتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمسك بخطام الدابة، نعم يمسك بخطام الدابة وهو يجرها، يريد أن يسأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مسألة، وأفردكم زيد يعني أعلمكم بالفرائض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له زيد بن ثابت انظروا إلى مراعاة الشعور وإلى الكلام الطيب، قال تنحى عني يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه الكلمة إذا سمعها، إذا سمعها ابن عباس، تنحى عني يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل ثابت مسك ابن عباس بيد زيد بن ثابت وقبلها، مسك به وقال أو قال ابن عباس رضي الله عنه وهو يجر الخطام هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. نزل زيد بن ثابت وقبل يد ابن عباس وقال وهكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت نبينا، أي من الاحترام والتوقير وأن ننزلهم منزلتهم التي أنزلها الشرع لهم. لذلك أقول لإخواني ينبغي علينا أن نراعي شعور الآخرين، راعي شعور الكبير وراعي شعور الصغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. ما رأيكم لو قلت لكم إخواني وأخواتي الآن إن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله العظيم راعى شعور الحيوان، شعور الحيوان، إيه وربي راعى شعور الحيوان. حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أمسك بشاه وأضجعها على الأرض يريد أن يذبحها، وأتى بالسكين وهو يسن هذه السكين، وتنظر الشاه إلى السكين وهي تسن وهي تحت قدم الرجل، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل، وينظر صلى الله عليه وسلم إلى الشاه وهي تحد النظر في السكين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تحدها فافعل هذا بعيدا عن عينها، أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ تموت في المرة الأولى وهي تنظر إلى السكين التي ستمر على رقبتها الآن، ثم وهي تمر على رقبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي شعور الحيوان. لا يجوز لنا أن نسن السكين أو أن نسن الآلة التي سنذبح بها أمام عينه، لا، إن الشريعة حرمت هذا، بل حرمت الشريعة ونهت الشريعة إذا أردنا أن نذبح شياه مجموعة من الشياه لا يجوز أن نذبح شاه أمام الأخرى، فإنها تموت بموت هذه الأخرى وتخاف وتفزع وثم بعد ذلك ستموت هي، لا نميتها موتتين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا أصل فينا الرسول عليه الصلاة والسلام مراعاة شعور الآخرين، وهكذا أصل فينا القرآن الكريم. لكن أين نحن من ذلك؟ أين نحن من ذلك حينما يتطاول صاحب الصحة على المريض، ويتطاول العزيز على الذليل، ويتطاول الغني على الفقير، ويتطاول صاحب المنصب على غيره، ويتطاول المتعلم على غير المتعلم، ويتطاول العالم على الجاهل، ويتطاول القوي على الضعيف؟ أين نحن؟ أين نحن من هذا الخلق الإسلامي الذي وجد في القرآن الكريم وأصله القرآن الكريم وأصله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتذكر الآن موقفا يراعي فيه النبي عليه الصلاة والسلام شعور الأعرج وشعور الأعمى وشعور المرضى وشعور الفقراء الذين لم يجدوا شيئا ليخرجوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مراعاة لشعورهم، قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. حبسهم العذر. الله أكبر. يراعي شعور من؟ شعور الفقراء الذين لم يخرجوا للجهاد، يراعي شعورهم ويقول عنهم هذا، وتصل الكلمة إليهم ويفرحون بكلام الرسول صلوات الله وتسليماته عليهم. لذلك أقول لكم وأقول لنفسي ابتداء، ينبغي علينا في خطابنا في معاملتنا في تصرفنا مع الآخرين أن نراعي شعور الآخرين، وأن نتعامل معهم باللين والرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هل تذكرون معي رجلا؟ أختم بقصتي ثم إلى الأسئلة لأن الوقت اقترب على الانتهاء. هل تذكرون معي حاتم الأصم؟ رجل يسمى بحاتم الأصم. حاتم الأصم هذا لماذا قيل عنه الأصم مع أنه كان يسمع؟ حاتم الأصم كان يسمع، فلماذا قيل عنه بأنه حاتم الأصم؟ أقول لكم لما. لأن امرأة أتت إلى حاتم الأصم وسألت حاتم الأصم سؤالا، وهي تسأله السؤال أكرمكم الله وأعزكم الله، خرج منها ريح، فاستحت المرأة وأصبحت في خجل شديد وهي أمام حاتم، ما استطاعت أن تتمالك نفسها، فحدث هذا أمام الرجل الذي تسأله. وعلى التو واللحظة حاتم الأصم يشعر بخجل المرأة ويشعر بالحرج الذي وقعت فيه المرأة. أتدرون كيف تصرف حاتم؟ تصرف حاتم بالتالي، قال لها ما تقولين؟ ارفعي صوتك، أنا لا أسمعك، ماذا تقولين؟ ففرحت المرأة فرحا شديدا أنه لم يسمع هذا الصوت الذي خرج ولم يسمع صوتها، وبدأت ترفع صوتها وتعلي صوتها لتسأله السؤال مع أنه سمع، لكنه ما أراد أن يجرح شعورها، فسمي من وقتها بحاتم الأصم مع أنه ليس بأصم. هكذا تعاملوا، هكذا راعوا شعور الآخرين، بل والله ليس مع العلماء فحسب، قتيبة بن مسلم، تعلمون رجل قائد من قادات المسلمين، كان واقفا يوما وأتى رجل إليه يسأله، وهو يسأله قدر الله أنه اقترب من قتيبة حتى وقف على أصبع من أصابع قتيبة وهو لا يشعر، وقتيبة لا يقول له ابتعد ولا يتكلم له بكلمة ولا يقول له شيء. سبحان الله، لو مع أحدنا الآن لضربه ودفعه وقال ابتعد، ألا ترى أعمى أنت؟ لا، إنما وقف الرجل وسمع حاجة الرجل وأجاب عليه، والناس في ذهول، يحدث هذا مع من؟ مع القائد. فلما انصرف الرجل قالوا له حدث كذا وكذا، لماذا لم تقل للرجل ابتعد عن أصبعك؟ بل تقول الرواية بأن أصبعه قد نزف دما وظل يمسحه بعد انصراف الرجل، فقالوا له لماذا لم تصنع كذا وكذا؟ قال أردت ألا أقطع حاجة الرجل عليه، أردت ألا أقطع حاجة الرجل عليه. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد كانوا يراعون شعور الآخرين هؤلاء الذين تعلموا في مدرسة الأخلاق، هؤلاء الذين تعلموا في مدرسة الأخلاق. سريعا أجيب على هذه الأسئلة. يقول أخونا: رجل يصلي بالناس ويشعر بأن كل حرف كبير وثقيل، بأن كل حرف كبير وثقيل كثقل السماوات والأرض، ويشعر بحقارة نفسه. نعم، هكذا القرآن الكريم، هكذا القرآن الكريم، وهذا إحساس طيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإحساس والشعور بعظمة كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا حضر القسمة أولو القربى، شو الجمال القرآني، واليتامى والمساكين، شو مراعاة الشعور، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الإسلام يدعو إلى معالي الأمور وإلى محاسن الأخلاق. تقول السائلة بأنها تزوجت منذ 17 عاما بزوج له ولدان، فهل تثاب على ذلك؟ يعني بزوج له ولدان وربت الولدين وهي لها 3 أولاد، هل تثاب كأنها ربت أيتاما واليتيم من مات أبوه؟ تأخذين أجرا، لكن ليس كأجر الأيتام ولا شك، لكن تأخذين أجرا على هذه التربية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك بالحسنى وجزاك الله خيرا. تقول إن هي يعني زوجها مديون، وهي يعني تحاول أن تسد هذا الدين جزاها الله خيرا، فإنها تدخر من مصروف البيت، بتقول بعلم الزوج، ولكن لا تخبره ما معها الآن، إنما إذا جمعت مبلغا معينا تقول له قد جمعت كذا، ثم يسددون به الدين. هل في ذلك شيء؟ الجواب: ليس في ذلك شيء ما دام الزوج يعلم، فلا حرج عليك ولا بأس. هل يجوز العمل بالبورصة؟ هل يجوز العمل بالبورصة؟ وضع العلماء ضوابط للعمل بالبورصة، أما بورصة الأموال فلا، لأن الأموال إذا بيعت بنفسها مال بمال ينبغي شرط التقابض، وهذا التقابض معدوم في المعاملة بالبورصة، ولذا ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله أن البورصة المالية لا تجوز. أما بالنسبة للبورصة الأسهم والسندات، فاشترط العلماء شروطا، من هذه الشروط أن تكون الشركة مباحة، الأسهم اللي انت هتشتريها مباحة، أن يكون نشاط الشركة مباحا، ألا تكون هذه الشركة بتتعامل بالقروض أو تأخذ قروضا أو تضيف للأسهم التي عندها قروضا، وأن يكون التعامل الذي تتعامل به إن كانت تبيع وتشتري أن يكون مباحا. وقال سمعت من بعض أهل العلم أن هذا غير متوفر في البورصة، أن هذا غير متوفر في البورصة، ولعلكم تأخذون التفصيل، وقد ذكر التفصيل الدكتور علي السلوس حفظه الله، وإن شاء الله سيكون معنا اليوم بإذن الله تعالى. الأخت بتقول: هل ينفع أرفع نقابي أمام المرأة النصرانية أم لا؟ يجوز لك ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، وهناك ما يدل على ذلك، أن أم المؤمنين عائشة دخلت عليها امرأة يهودية وقالت لها: بعد كلام أعاذك الله من عذاب القبر يا أم المؤمنين، فقالت إنكم أنتم معشر اليهود تعذبون في قبوركم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا حدث؟ فقالت له الذي حدث. الحديث الشاهد أن المرأة اليهودية دخلت على أم المؤمنين عائشة ولم يرد أنها كانت متحجبة عن المرأة اليهودية. أما قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور أو نسائهن، فالمقصود ليس النساء المسلمات إنما المقصود جنس النساء. هذا إلا إذا كانت هذه المرأة تصفك مثلا وأنت منتقبة للرجال، فأنا ذاك هذا لا يجوز لا مع المسلمة ولا مع غير المسلمة. وأنتم تعلمون أنما المؤمنون إخوة، فأخوة الدين لا تطلق إلا على من كان يدين بدينك فقط. أخت رأت رؤيا وفيها آية الكرسي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ما حكم من رضع 3 رضعات فقط؟ إن كانوا 3 رضعات فقط فلم يقل بالتحريم إلا الإمام مالك وأبو حنيفة، لأنهم يرون أن التحريم في الرضاعة برضعة واحدة، وهناك رواية في مذهب الإمام أحمد أنها بثلاث رضعات، وقال بهذا فريق من الظاهرية. والصواب أن الرضعات المحرمات 5 رضعات، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل من القرآن 5 رضعات يحرم، 10 رضعات يحرم، فنسخنا بخمس مشبعات. بتقول كان في 7 رضعات وكل رضعة كانت ممكن لا تستغرق دقيقة. بعض العلماء قال إن لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، بيقولوا إن الإملاجة هي الوجبة عموما، الوجبة اللي ياخدها سواء بقى التقم الثدي أو تركه أو لا. وبعض العلماء قالوا بمجرد المصة تحسب رضعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان. والصواب من أقوال العلماء أن الرضعة تحسب، وهذا عليه الجماهير من أهل العلم أنها لا تحسب بمسألة وجبة ولا بمسألة مصة، إنما إذا التقم يعني الصدر بإرادته ثم تركه بإرادته، أي الطفل بإرادته، تحسب مرة ولو حدثت 5 رضعات في مجلس واحد، إن كان ذلك بإرادتي والترك بإرادتي تحسب واحدة. لكن هي قامت مثلا فارتفع عن الطفل وثم عادت مرة أخرى فدي مرة واحدة. الأخت بتقول إن هي أنسة مكتوب عليها كتابها وأمه نذرت إن هي أمه نذرت أن تخرج نصف المرتب، يعني لابنها أول مرتب يأتي والدخل بسيط وهم سيدخلون قريبا. أقول لها أختاه اجعليه يمتثل أمر الله، هذا النذر واجب على هذه الأم، وهو يريد عليه أن يبر بنذر أمه التي نذرته. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه حتى وإن كان المرتب قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. أما صلاة الغائب، مات إنسان بجواري وأنا في قرية أخرى، هل ينفع أصلي عليه صلاة الغائب؟ أرجح الأقوال أنه إذا صلى عليه مسلمون لا يصلى عليه مرة أخرى إلا مع أهل الفضل وأهل العلم ونحو ذلك. هذا على الصواب من أقوال العلماء. بيتكلم على الجلوس مع زوجة أخي، ما حكمها إذا جلست وكان الجلسة بضوابط ولا إشكال ولا يظهر منها شيء وليس هناك خضوع بالقول ونحو هذا؟ هذا ليس حراما، إنما بعض العلماء الذين يتكلمون إن هي بتجلس من غير حجاب وممكن تسترسل في الكلام أو بيمنعه سدا للذرائع. طب ولو امتنعت لا حرج عليك ولا شيء في ذلك. مسألة الاستقبال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لا يجوز، إنما علمنا رسولنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة. وأنتم تعلمون أنه لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا الله، ولا ينظر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطاف إلا ببيت الله. فالله الله في التوحيد. ما حكم من تزوج امرأة وهي حامل؟ لا يجوز أن يعقد على امرأة وهي حامل، لا يجوز أن يعقد على امرأة وهي حامل. اختلف العلماء استغفر الله العظيم، يعني هي حملت من حرام، هل يجوز لمن فعل معها الحرام أن يعقد عليها؟ دي فيها خلاف، إلا أن كلام الجماهير لا يجوز أن يعقد على امرأة حامل، فالعقد باطل وينبغي عليهم أن يجددوا العقد. بتقول إن أختي بتعمل من فترة وتركت البيت وانحرفت وحدث ما حدث، ينبغي عليكم أن تذهبوا إليها وأن تناصحوها مرة واثنين وعشرة وعشرين، وينبغي عليكم أن تخبروا أولياءها لينصحوها، لا لأن يتعاملوا معها بتهور، إنما ليبينوا لها الحق ويدلوها على الطريق، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لها. بيحلم بأناس ميتين يعني، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إلا أن العلماء قالوا من رأى ميتا في المنام وتكلم بشيء فلأنه انتقل إلى دار حق لا يقال فيها إلا الحق، فإذا تكلم بشيء كان حق. صلاة الاستخارة يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ولعلي أكتب إن شاء الله دعاء الاستخارة الآن يعني على شريط الرسائل القصيرة لمن أراد أن يفعله، وهذا بعد السلام، هذا الدعاء يقال ليس في السجود وليس في التحيات إنما بعد السلام على الراجع. الأخت بتقول إن هي طلقت من 9 سنوات وكان زوجها بيقول أنت ما يكفيك 3 طلقات بل 4 5 حتى وصل إلى 10، ومن وقتها وهي لا تعيش معه إن وبهذا طلاق. فهذه عند الأئمة الأربعة تقع 3 طلقات، وعند ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء تقع واحدة تلقى واحدة. وبتقول منذ 9 سنوات إن لم يرجعها فعلى قول يجوز أن يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. أما بنتها منتقبة في السنة 3 من الثانوية، الشيخ الأزهر والمجمع البحوث أفتى أيضا وأخرج بيانا بأنه لا يجوز منع المنتقبات من المدارس ولا من الأعمال، أفتوا بذلك، والحمد لله أنتم لا يخفى عليكم أنهم كسبوا القضية. وعلى ذلك فلتصبر هذه البنت، وعليك أن تناصحي هذه المديرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها. وهل يا ترى هي تفعل هذا مع المتبرجات؟ ماذا ستقول إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ النقاب مشروع، النقاب مشروع بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله، وليس هناك قول لا لأي إمام من الأئمة يقول عليه بأنه بدعة أو حتى بأنه مباح فقط دون الاستحباب أو الوجوب. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.